قال: وأما وقت الزكاة فإن جمهور الفقهاء يشترطون في وجوب الزكاة في الذهب والفضة والماشية الحول. وقد عرفتم أيضا ذلك في عروض التجارة، وربما أنه لم يذكرها لأنها في النهاية تعود إلى أن تقدر بالنقدين، لأن الإنسان إذا كانت عنده عروض تجارة وحال عليها الحول، أو ربما أن المؤلف ترك ذلك ليتكلم عنه مستقبلا لكنها داخلة في ذلك. لثبوت ذلك عن الخلفاء الأربعة. لماذا قال المؤلف لثبوت ذلك عن الخلفاء الأربعة مع أنه ورد في ذلك حديث؟ ثم هل ورد ذلك فعلا عن الخلفاء الأربعة؟ المشهور في ذلك والمعروف أن ذلك ثبت عن أبي بكر وعن عثمان وعن علي من الخلفاء الأربعة، ولعله أطلق الأربعة بالنسبة للغالب، وربما أنه وقف على رأي عمر ولم نقف عليه، لكن المعروف الذي روى ذلك بعدة أسانيد هو البيهقي، فإنه روى عن هذه الثلاثة، لكن ما نقل عن عمر أنه خالف في ذلك. إذن المؤلف حكى اتفاق الخلفاء على هذه المسألة اشتراط الحول، ولم يورد ولم يجعل عمدة ذلك الحديث، مع أن الحديث ينبغي أن يكون أصل، لأن الحديث ورد في عدة طرق، لا زكاة من عدة طرق، لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، لكن الحديث ضعيف في جميع طرقه، ولذلك ذكر المؤلف اتفاق الخلفاء على هذه المسألة. هذه واحدة. نعم. قال: ولانتشاره في الصحابة رضي الله عنه. ولانتشاره في الصحابة، ولم يعرف في ذلك خلاف إلا ما نقله المؤلف عن الصحابيين عبد الله بن عباس ومعاوية، ويضاف إليهم عبد الله بن مسعود، لكن أولئك ماذا قالوا؟ قالوا: إذا ملك نصابا فإنه يؤدي زكاته في الحال، فإذا ما حال عليه الحول زكاه زكاة أخرى، لا أنهم ينفون الحول، لكنهم يرون أنه إذا وجد ملك نصابا يزكيه، وبعد أن يحول عليه الحول يزكيه. هذا الخلاف كما ذكر المؤلف أو ذكر غيره كان في الصدر الأول ثم انقرض، فأجمع العلماء بعد ذلك على هذه المسألة، فنجد أن فقهاء المدينة السبعة متفقون، ثم جاء بعد ذلك وقت الفقهاء ومنهم الأئمة الأربعة، فكانت المسألة مجمعا عليها، وزال الخلاف بحمد الله، والحاجة تقتضي ذلك، لأنه كما هو معلوم بمرور الحول تكون هناك فرصة للتاجر بأن ينمي زكاته، ولذلك سترون بعد مسائل الخلاف في زكاة الدين. ووجهة الذين بعض الذين لا يقولون بالزكاة لأنه مال موقوف لا ينمى، بخلاف المال الذي بيد الإنسان فإنه ينميه، وأيضا تكون له فوائد وأرباح، فهو يختلف عن مال موقوف ساكن. قال: والانتشار العمل به. نعم. ولاعتقادهم أن مثل هذا الانتشار من غير خلاف لا يجوز أن يكون إلا عن توقيف. وقد ورد الحديث في ذلك وله عدة طرق، لكنها لا تخلو من مقال، والمسألة مجمع عليها كما ذكر المؤلف. نعم. وقد روي مرفوعا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، من حديث ابن عمر ومن حديث عائشة أيضا. نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. وتعلمون لا نافية للجنس، وزكاة نكرة، والنكرة في سياق النفي تعم. إذن أي مال لا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول، يستثنى من ذلك ما وردت به النصوص، وهي ماذا؟ زكاة الخارج من الأرض، ونقصد به الزروع والثمار، أما ما عدا ذلك من المعادن فسيأتي الكلام فيه، وقد عرفنا من المعادن النقدين، بل إن زكاة المعادن مرت بنا وتكلمنا عنها تفصيلا، لكن يبدو أن المؤلف سيعيدها. قال: وهذا مجمع عليه عند فقهاء الأمصار. يقصد بفقهاء الأمصار الأئمة الأربعة الذين تعرفونهم. نعم. وليس فيه في الصدر الأول خلاف إلا ما روي عن ابن عباس ومعاوية. وقد بينا ذلك ويضاف إليهم أيضا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وسبب الاختلاف أنه لم يرد في ذلك حديث ثابت. يقصد المؤلف دائما بالحديث الثابت وفق مصطلحه ما اتفق عليه الشيخان أو ما رواه أحدهما، لكن لا يلزم أيضا أن يكون أن الحديث إذا لم يكن في الصحيحين أو في أحدهما أنه ليس في صحيح. فكم من الأحاديث الكثيرة ما هو صحيح ومنها ما هو حسن وهو ليس في الصحيحين. قال رحمه الله: واختلفوا من هذا الباب في مسائل ثمانية مشهورة. إذن هناك ثمان مسائل اختلف فيها الفقهاء، سيعدها المؤلف واحدة واحدة، بعضها سبق أن حصل الكلام عليها، ذكرها المؤلف وتكلمنا، وبعضها أيضا جديدة، لكن لو قد يستغنى ببعضها عن بعض، كما نرى أنه أفرد للربح مسألة وللفوائد مسألة، وبعض الفقهاء حقيقة يجمع بين النوعين. إحداها: هل يشترط الحول في المعدن إذا قلنا إن الواجب فيه ربع العشر؟ هذا يتعلق أيها الإخوة بزكاة المعادن، وهذه المسألة تذكرون في أوائل كتاب الزكاة مرت بنا وتكلمنا عنها تفصيلا. ويقصد بالمعدن المعادن جمع معدن، وسمي معدن لأنه يستقر، ولذلك سميت الجنة جنة عدن. لماذا؟ لأنها جنة خلود وبقاء واستقرار، كما قال الله سبحانه وتعالى: جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وقال سبحانه وتعالى في سورة فاطر: جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. لا شك أن هذه غاية كل مؤمن، وأن الله سبحانه وتعالى أعدها للذين اتقوه في هذه الحياة الدنيا بعمل الصالحات. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أولئك. إذن هذه هي زكاة المعادن، وزكاة المعادن كما يعرفها الفقهاء يقولون بأنها زكاة المعادن ما يخرج من الأرض مما يخلق فيها من غير جنسها مما له قيمة. انظروا، ما يخرج من الأرض، إذن ترون الذهب والفضة والحديد والنحاس والقصدير والقار والبترول والزئبق وأمثال ذلك كثير جدا، أنواع كثيرة هي تستخرج من الأرض، لكن هل هي من نوع الأرض؟ هي خلقت فيها لكنها تختلف عنها، لأن الأرض تراب وحجارة. إذن مما يخلق فيها من غير جنسها مما له قيمة، انظروا مما له قيمة فقيدت بالقيمة. وهذه المعادن التي تخرج من الأرض تنقسم إلى قسمين، فهناك النقدان الذهب والفضة بعد أن تصفى، فإنكم تعلمون أن الذهب قبل ذلك يسمى تبرة ثم بعد ذلك يضرب فيدخل في ذلك فتسمى نقودا، وهناك المعادن الأخرى. وكلام المؤلف هنا إنما هو فيما عدا الذهب والفضة، فالذهب والفضة قد عرفناهما وأنهما أصل الأموال وأنها رؤوس الأموال وأنها قيم المتلفات كما مر بنا أيضا في درس الليلة البارحة، وأنها تزكى وأن زكاتها ربع العشر. لكن يبقى الآن ما يتعلق بالمعادن عموما مما له قيمة، وبشرط أيضا أن يبلغ نصابا، فهل يشترط فيه الحول أو لا يشترط فيه الحول؟ لأجل ذلك ذكر المؤلف هذا بهذه المناسبة وعاد الكلام عنها. نعم، تفضل. الثانية: في اعتبار حول ربح المال. الثالثة حول الفوائد الواردة. هذه كلها ستأتي ونتحدث عنها فلا داعي أن نقف عندها ثم نعود، يعني أتلها جملة ثم نبدأ بها. الثالثة حول الفوائد الواردة على مال تجب فيه الزكاة. الرابعة في اعتبار حول الدين إذا قلنا إن فيه الزكاة. الخامسة في اعتبار حول العروض إذا قلنا إن فيها الزكاة. انظروا حول العروض سبق كان ينبغي أن يدخله في المسألة الماضية لكنه أفرده وبعد ذلك سيقول وقد مرت هذه المسألة. نعم. السادسة في حول فائدة الماشية. السابعة في حول نسل الغنم إذا قلنا إنها تضم إلى الأمهات. ونسل الغنم سبقا تكلمنا عنه أيضا. نعم. إما على رأي من يشترط أن تكون الأمهات نصابا وهو الشافعي وأبو حنيفة، وإما على مذهب من لا يشترط ذلك وهو مذهب مالك. والثامنة في جواز إخراج الزكاة قبل الحول. يعني قال هل يجوز أن تقدم الزكاة قبل وقت وجوبها قبل انقضاء الحول؟ هذه مسألة معروفة وتعلمون أنه ورد فيها حديث والمؤلف لم يعرض للحديث الوارد في ذلك.